ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام رب العالمين، وخير الهدي هدي سيد المرسلين، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قلنا فيما سبق أن العمل الصالح هو ثلاثة أقسام: عمل الجارحة، وعمل قلبي، وعمل كتبي. عمل الجارحة عمل اليد، وعمل اللسان، وعمل العين، وعمل القدم، وعمل اليد. فهذه كلها جوارح. جارحة ربما يعني تجرح الشيء، وسميت جارحة من الكتف، أي تكتب أشياء في يومها، ربما كسبت مالا أو رزق المال، فسميت من هذا الباب جارحة، إنها تفعل الخير وربما تفعل الشر، فهي جارحة إما للخير وإما للشر. وعمل قلبي هو عمل القلب، وعمل كسبي أي رجل عمل عملا ثم مات وترك. والعمل الصالح إذا قيد بوصف الصلاح يراد به التوفيق. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني هذه أعظم الأعمال القاطبة، لأنها جمعت كل شيء. لا تمت وإلا جارحتك هي عابدة لله عز وجل. ما سجدت يدك ولا أنفك ولا جبهتك ولا قدمك ولا أي شيء من جارحتك إلا لله عز وجل. ما مت وإلا قلبك موحد بالله عز وجل. ما توكل على غير الله أبدا، ما خاف الجن من دون الله عز وجل ولا الأوثان ولا أي أحد، ما توكل على غير الله، ما استيقن بغير الله عز وجل، ما سوت المحبة مع الله عز وجل أولياء وأموات، قلبه موحد. وما مات وترك أشياء بدعية أو شركية، ربما خلف بدعته فالناس عليك سنته، وربما ترك شيئا أو وصى بشيء فهو يعبد من دون الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه، من صره كما قال عبد الله بن عباس، من صره أن ينظر إلى وجه ربه فليوحد ربه، فليعبد ربه ولا يشرك به شيئا، وليتبع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. يعني احنا حابين نشوف الله يوم القيامة، وكلنا يريد أن يلقي الله عز وجل يوم القيامة. انظر إلى أعمالك، انظر إلى جارحتك، انظر إلى قلبك، انظر إلى ما سوف تتركه بعد موتك، هل سيكون ذلك سببا لرؤية وجه ربك؟ النتيجة يعني عندك. كل واحد على نفسه بصير، جاء كل واحد يعرف أنه هل هو من أهل الجنة أم هو من أهل النار. ينظر لأعماله، ينظر إلى صلاته، ينظر إلى خشوعه، ينظر إلى ماله من أين اكتسبه، ينظر إلى لسانه ماذا يقول، ينظر إلى قدمه، إلى فؤاده، إلى كل شيء. على نفسه بصير، هو الذي يحدد مساره أإلى النار يصير أم إلى الجنة يصير؟ هو يحدد. عمل الجارحة يا جماعة الأذن نعمة من نعم الله عز وجل. اليد، القدم، العين نعم، ولا يعرف نعمة الله عز وجل عليه إلا من فقدها. اسأل الأعمى سله عن نعمة العينين، سل الأصم، سل الأبكم، سل الأعرج عن هذه النعم. هذه نعم يا جماعة، نعمة عظيمة. كش واحد فينا هنا يتمنى أن يصيره الله عز وجل أعمى؟ كلا. هل فينا أحد يتمنى أن يكون أصما أبكما أعرجا؟ كلا، ما في أحد. كلنا يتمنى أن يكون ببنية قوية وعافية تامة ويموت ولا يموت، صح؟ كلنا يتمنى هذا. هذه نعمة يا جماعة. إذن هذه النعم إما أن تكون نعمة في محلها التي أرادها الله عز وجل منك. إذن عبدت حرمت لله سبحانه، وإما أن تكون نقمة، لأن من النعم ما تنقلب على صاحبها نقمة. رب قالوا ما نعمة، ثم هذا ما يحارب به الله ورسوله. هذه نقمة، رب أعطانا نعمة البصر لكي ننظر إلى خلق الله عز وجل، وننظر إلى طبيعة الله عز وجل، ونستبصر به الطريق، وننظر ونفرق بين الألوان الكثيرة التسرة، يعني نعمة البصر، فيجعلها الإنسان فيما يغضب رب العالمين. ينظر إلى الحرام، ينظر إلى الأجنبيات، ينظر إلى الكاسيات العاريات، ينظر إلى الأسلام. سبحان الله، هل هذا شكر الله عز وجل على هذه الجارحة الذي يسمع الغناء؟ هل شكر الله عز وجل على نعمة هذه الجارحة؟ يسمع الغيبة ويسمع النميمة ويسمع سب الله ويسمع الاستهزاء بدين الله عز وجل ثم يسمع الغناء، أن يكون قد شكر نعمة الله عز وجل عليه؟ كلا، ما عبدها لله عز وجل. فما كانت صالحة، أذنك، عينك ما صالحة، لسانك ربما يقول المعصية، ربما يسب دين الله عز وجل، وربما يقول النميمة أو الغيبة، أو يقول أشياء ربما هي من الكفر. ما شكر اللسان. اليد يا جماعة، الرجل. إذا هذا رجل كبر عليه أربعة، موته خير من حياته. رجل لا اعتبار لذاته، جارحته تعصي الله عز وجل، يده يعصي الله، رجله يعصي الله عز وجل، لا يذهب إلا للحرام، يده سارقة ظالمة متعدية لا تسجد لله عز وجل، عينه تنظر إلى الأفلام وتنظر إلى الأجنبية وتنظر إلى الحرام، أذنه تسمع الغناء، تسمع المحرمات. هذا يعني شجر آخر منه يا جماعة، أقسم بالله العظيم، لا يعني جذع شجر خير منه عند الله عز وجل، لأن الشجر يسبح ويذكر الله عز وجل. نعم، شجر يسبح، وإنسان ربي كرمه على الخلق أجمعين يعصي الله عز وجل في البر والبحر، عينه تعصي، وذنه تعصي، لسانه يعصي، يده تعصي، رجله تعصي. سبحان الله، وش قيمتك أنت في هذه الحياة إذا لم تعبد الجارحة لله عز وجل؟ إن لم يكن وجهك عبدا لله عز وجل، إن لم تكن أذنك وعينك عبدا لله عز وجل، ما هي وظيفتك في هذا الخلق؟ أخلقك الله عز وجل لتأكل وتشرب وتتمتع وخلاص وانتهيت؟ كلا والله، الله عز وجل خلقك لتعبد سبحانه جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أجماعة، ما خلقناش ربي بالشغف الناطق، النعم الشيطان. الحياة في الدنيا راهي قصيرة، والدنيا صغيرة وغدوة، حبينا ولا كرهنا سوف نلقى الله عز وجل. فبما نلقاه؟ بمن بأيدي المتعدية سارقة ظالمة ضاربة للناس، أن ألقى الله عز وجل بأعين عصته نظرة إلى الحرام، إلى الكاسيات العاريات، إلى الأفلام الخليعة. بماذا نلقى الله عز وجل؟ يا زاني سمعت ما حرم الله رب العالمين. حشومة يا جماعة، عيب علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فالإنسان إذا لم يستحي من الله عز وجل، ربما لا يستحي من أخيه، ولا يستحي من داره، ولا يستحي من أبيه، ولا يستحي من الناس أجمعين، ولكن يستحي من الله عز وجل الذي خلق منته أجمع عليه، يستحي منه. ربما الخلق لا يستطيعون على إذاك، وربما ما نفعك حتى، فالله عز وجل نفعك منذ خلقك، ويستطيع إذا بطرفة عين أو بكلمة كن فيكون. يستحي من الله سبحانه، قاعد في بيته ويشوف فيلم تاع محمد ولا فيلم تاع كريستينا جماعة، ويقولوا شد الإمام كيف عرف؟ علاش؟ لأنه يشوف. لا ما نشوف، أنا درك ماشي حابط من المريخ وجزيرة قطبة، أنا عايش في المجتمع الجزائري، أعرف كل شيء. مهند في المدبلج يعني أغرب المجتمع أجمعي، عيب والله العيب. امرأة عجوز قد بلغت من الكبر عتية 50 سنة أو 60 سنة تتحدث عن في المهند، عيب يا جماعة. ماذا يبث هذا الرسيل؟ الخلع كله قصة حب، شرح للزنا بأفعال وأقوال فيه معصية لله والرسول. أين كرامة الرجال الذين ينظرون إلى هذه الأفلام؟ راجل مصطفى طويل يشوف لي فيلم مصر، يا جماعة احنا ما عدناش وقت مش نضيعوه. ربي عز وجل خلقنا للعبادة فقط، فأين عبادتكم؟ أرني عبادتك، هل أنت من القوامين، من الصوامين، من المتصدقين؟ ما أنت بذاك وما أنت بهذا، فأين موقعك من مسيرتك إلى الله عز وجل؟ أتلقى الله عز وجل بالمحمود ياسين وعبد الحليم حافظ ولا بمهند وكريستينا وما شابه ذلك؟ ما تلقى الله عز وجل بهذا، إنما تلقى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. شوف الله عز وجل يقول قولا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال: من عاد لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الله أكبر، سبحان الله. شوف يعني كيف وصف الله عز وجل أن الإنسان إذا عبد الجوارح لله سبحانه كيف يكون هذا العبد، وكيف يكون حاله، وأين مآله يا جماعة؟ يعني أحب الأعمال الله عز وجل هي الفرق، أحب الأعمال الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني لما يصلي صلاة تطوع، يصوم الاثنين والخميس، يتصدق، يقول كلمة طيبة للناس، يقوم ببر الوالدين وما شابه ذلك، حتى يحبه الله عز وجل. وإذا أحبه الله عز وجل يا جماعة جعل له القبول في الأرض، وحنانيه أن تمشي على وجه نار، وقد أحبك من أقل السماء والأرض سبحانه. حنانيك، من منا لا لا لا يريد أن يحبه الله عز وجل؟ كل الناس حتى النصارى واليهود يتمنون ذلك، ولكن أن لهم ذلك الفرصة المتاحة للمسلمين فقط، ولكن لمن؟ لمن عبد يده وعبد أذنه وسمعه وفؤاده وقدمه. فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به، بمعنى ما معنى هذا؟ أن الله عز وجل يصير بصر، حاشاه له صفات الكمال، أن الله عز وجل يعصمك من الخطأ، بمعنى إذا عبدت هذه العين وعبدت هذه الأذن وعبدت كل الجوارح عصمك الله عز وجل أن توقع العين فيما يغضب رب العالمين، لا تنظر إلا لما يحبه رب العالمين، تنظر إلى كتاب الله عز وجل، تنظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تنظر إلى والديك، تنظر إلى زوجتك، إلى ابنتك، تنظر إلى خلق الله عز وجل من الحيوانات والدواب وإلى الطبيعة وتتأمل وتتدبر، تنظر بهذه العين إلا إلى ما أحله الله عز وجل. كنت بصرا، أي كان الله عز وجل مؤيدا إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى، وسمعه الذي يسمع به، يعني ربي عز وجل يؤيدك تسمع القرآن، ما تسمع الشيء الذي حرمه الله كالغناء، وتسمع شعر المجون والأناشيد الإسلامية التي تضاهي القرآن والتي هي دخيلة على السنة وعلى كتاب الله عز وجل ولا يعرفها السلف الصالح، فيؤيدك الله عز وجل أن تسمع كتابه وهو يتلف، يؤيدك الله عز وجل أن تجعل هذه اليد ساجدة له، معينة للناس، متصدقة للفقراء والمساكين. خير عظيم يا جماعة، علاش؟ لأنك عبدتها الله لله عز وجل. يعني ما يستطيع إنسان في أي في يوم الأول يعبدها، ولكن لا يزال عبدي يتقرب، أرى الله عز وجل أنك تريد الاجتهاد في التقرب إليه، تريد الصيام، متأسف على فوات يوم الاثنين ولم تصم، متأسف على فوات يوم الخميس ولم تصم، أرى الله عز وجل ذلك، يهديك إلى ذلك، أريه سبحانه جل وعلا يريك العجيب. وعمل قلبي، عمل قلبي، أعمال القلوب كثيرة، التوكل، الخوف، الرجاء، المحبة، البغض، اليقين، هذه كلها من أعمال القلوب، أعظمها الإخلاص لله عز وجل، أعظم الأعمال قاطبة الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص من الخلاص، أن تخلص عبادتك لله سبحانه جل وعلا، فلا تعبد معه غيره، لا تعبد جنا ولا وليا ولا قبرا ولا ميتا ولا أي شيء، ما تقدم العبادة لغير الله عز وجل، أو تجعل بينك وبين الله عز وجل وسطا، أو تسوي العبادة بين المعبودين، بين الله عز وجل وبين الولي أو الميت أو الرسول أو الملك أو الملك وهما شبه ذلك. فالخلاص أن تخلص العبادة لله وحده سبحانه جل وعلا، فهو المستحق العبادة وحده. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من عمل عملا وأشرك فيه معي غيري تركته وشرك. الذي يقدم الأعمال، يعمل عملا تعبديا، صام، قام، حج، أو اعتمر، أو طاف بالبيت، فجعل هذه الأعمال لغير الله عز وجل، تركه الله عز وجل وشركه، أي لا تقبل منه أبدا، إن الله لا يغفر ويشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه. الإنسان ربما يفعل المعاصي والذنوب، يأتي أمام الله عز وجل يوم القيامة فيقول له: إذا فإني قد غفرت لك. لماذا؟ لأن قلبه موحد. أما يفعل الخيرات والعبادات الكثيرة ولكنه أشرك بالله عز وجل ولو مرة في حياته، تركه الله عز وجل وشركه، لأن الله أغنى عن الشركاء، ما ذهبت به إلى شريكك فالله عز وجل أغلى منه، ماذا تريد من الولي؟ رزق الولد، فالله عز وجل له خزائن السماوات والأرض، إن شاء جعلك عقيما، وإن شاء أعطاك أولادا وأحفادا، الله عز وجل هو الملك، هو غني عن الولي، غني عن الضريح. ماذا تدفع الضرر بغير الله عز وجل بالجن أو تذبح للولي لكي يدفع عنك الله للولي أو يدفع عنك الجن أو الضرر؟ فهذا شرك لله عز وجل، والله عز وجل غني عن هذا الشرك. يوم القيامة يترك الله عز وجل للذي أشرك به، أترى عند الولي تقول له أنجيني من النار، يقول لك نفسي نفسي، قل له ماشي قوس يوم يا في الحياة الدنيا كنت نذبح لك وكنت ننذر لك ونحلف براسك، ماشي في حياة الدنيا أتصدق لك على وجهك. يقول لك نفسي نفسي، لأنه لا يملك لنفسه شيئا إلا يشاء الله عز وجل. هو معنى بلوغ النيران، الجنة أم النار؟ شوف يا جماعة، إن الشرك أعظم الذنوب خطيرة، والشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك أكبر هو شرك خفي وشرك جلي، فالشرك الخفي هو النفاق، والشرك الجلي الذبح لغير الله عز وجل، الطواف بالضريح، عبادة غير الله عز وجل، أن تصرف عبادة من عبادات الله عز وجل لغير الله، فهذه كلها شرك. وشرك أصغر، شرك خفي وشرك جلي. فأما الخفي هو يسير الرياء، وأما الجلي كالحلف بغير الله عز وجل، أو تعليق الخنصر، أو ضرب الملح، أو الحاشية اللي حطوها الحمراء حطوها زري صغار، أو تعليق الفنون والشوك الهندي وما شابه ذلك، والتمائم وتولة وما شابه ذلك. هذه كلها من الشرك الأصغر، إن لم يعتقد صاحبها بأنها سبب بنفسها، إنما يعتقد بأنها يعني ليست مسببة، بأنها سبب فقط، اجعلها لأنها سبب، ولكن يعتقد بأن الله عز وجل هو الضار والنافع، فهذا مشرك شرك أصغر. أما وإن يعتقد بأنها مسببة وأنها تدفع عنه هي بذاتها، فهذا مشرك شرك أكبر، والعياذ بالله. يا جماعة، أذكرنا العمل الصالح وذكرنا الإخلاص لله عز وجل، قلنا أعظم الأعمال القلوب هي الإخلاص، والإخلاص أن تخلص عبادتك لله عز وجل. فإن لم يكن الشرك الأكبر فهناك الشرك الأصغر وهو الرياء، والرياء أن يعمل الرجل عملا ويريد من الناس محمدة وثناء، يعني دي يقوم بعبادة ويستنى من الناس الحمد عليها، يتصدق ويستنى الناس الشكر، يعتمر ويحج ويولي من الحج وينتظر الناس يعيطوا يا حاج، ما يحبش يعيطوا يا شيخ ولا يا فلان، يشمئز ويأبى عن ذلك، تصيبه غضاضة يريد أن يقول حاج، نعم حاج. من الناس من يشتري الإثم، ومن الناس من يشتري السمعة والجاه بماله أو بشعاره، فهذا كله شرك بالله عز وجل وهو من الشرك الأصغر. وصاحبه متوعد بوعيد عظيم يا جماعة، إياكم والشرك، إياكم والشرك بالله عز وجل. إذن العمل الصالح والإخلاص لله سبحانه جل وعلا، فهذان شرطان لقبول العمل عند الله عز وجل. هل قلنا أي عمل؟ فيجب أن يكون العمل صالحا متبعا فيه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: سبحان الذي أبلى الخلق بإخلاص لعبادته واتباع لنبيه عليه الصلاة والسلام. تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سبحانه خلق الخلق ليبلو الناس أيهم أحسن عملا. يقول فضيل بن عياض: العمل الحسن هو أصوبه وأخلصه. قيل: ما أخلصه وصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. قال والخالص ما كان لله عز وجل، والصواب ما كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذان شرطان لقبول العمل عند الله عز وجل، أن يكون فيه الإخلاص لله عز وجل، تعبد رب سبحانه وتعالى، لا تتشوق لغيره من الخلق أبدا ولو كان سيد المرسلين نبينا عليه الصلاة والسلام، ولو كان سيد المرسلين هذا ما يجوز، لأن الله عز وجل تفرد بعبادته وحده سبحانه جل وعلا، وهذه العبادة التي تقدمها لله عز وجل خالصة يجب عليك أن تتبع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، شئت أم أبيت، رغم أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبع وتخلف مذهبا وعالما وأي أحد وتترك نبيا، فهذا أيضا شرك. قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول إمام أحمد رحمة الله عليه لإسحاق أتدري ما الفتنة؟ قال لا، قال الشرك أو قال الكفر. فالرجل إذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يوحد النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع، سيوحد آخر، سيأخذ شريكا في الاتباع من دون النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يكون مذهبا أو ربما يكون عالما أو شيخا أو يتخذ طريقة في التعبد الله عز وجل. فكل عمل ليس على السنة مردود. قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا، أي ليس عليه ديننا، فهو مردود على صاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود على صاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعد ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله عز وجل وسنته، لا يتفرق أبدا حتى يرد علي الحوض. كتاب الله عز وجل وسنة ضممتا السمع ويجمع، لازمنا الإخلاص والمتابعة. ما تصليش كما كان يصلي بذلك إذا لم يكن يعرف الصلاة، أصلي كما كان يصلي النبي، صلوا كما رأيتموني أصلي. أيها الناس خذوا عني مناسككم. الله الموفق جماعة، ونكمل الحديث في الجمعة الآتية بإذن الله سبحانه وجل وعلا حتى لا نطيل عليكم. رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وجدنا وهزنا وكل ذلك عندنا. رب آتنا نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك اللهم وأتوب إليك.